أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الحميد المجيد الفعال لما يريد، باسط النعم ورافع النقم، تلطفت بلطفه الأسباب ومضيت على إرادته الأشياء وجرى على حكمه القضاء. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وخير ما نبدأ به القرآن الكريم، آيات بينات من آي ذكر الحكيم يتلوها على أسماع حضراتكم علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالقرقشة السعادات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العفيفي مسعود. فندعو المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق، فليتفضل فضيلته منا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيبة كشجرة

ويفعل الله

تعدوا نعمة الله لا

من عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء اجعلني مقيم الصلاة اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا سويا لآيات بينات من آي ذكر الحكيم وقد تلا علينا ذلكم الصوت الإذاعي العزم فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العفيفي مسعود والمقيم بالخرخشه السعادات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. كما يتقدم فضيلة الحاج ابراهيم ابو غريب وجميع افراد الاسرة والعائلة بخالص الشكر لكل من حضر لمواساتهم في فقيدة العائلة. كما نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة عبر أسير الاستوديو الإذاعي الحديث المتنقل لصاحب الحاج أحمد أبو منيا والمقيم بمنية السباع بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.